بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. يسر منتديات الشيخ عبد الله الخليفة أن تقدم لكم الرقية الشرعية، سائلين الله أن يشفي جميع مرضى المسلمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. الله أكبر الله أكبر الله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين،

من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. نزلا من غفور رحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا. ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا. ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم أدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة شفاء ورحمة شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وإذا مرضت فهو يشفين فيه شفاء للناس فيه شفاء للناس فيه شفاء للناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر اركض برجلك هذا متسل بارد وشراب. من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك، فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، يشرح صدره للإسلام، يشرح صدره للإسلام، ويشفي صدور قوم مؤمنين. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، رب اشرح لي صدري، رب اشرح لي صدري، رب اشرح لي صدري، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم، لا خوف عليهم، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ولا هم يحزنون، ولا هم يحزنون. الذين آمنوا وكانوا يتقون. قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، لا تحزن إن الله معنا، إن الله معنا، إن الله معنا، ولا يحزنك قولهم، إن العزة لله جميعا، ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. لا تخف ولا تحزن، إنا منجوك، إنا منجوك، إنا منجوك وأهلك، لا تخافوا ولا تحزنوا، وأبشروا وأبشروا وأبشروا. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، فليفرحوا، فليفرحوا، هو خير مما يجمعون. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم، وكذلك ننجي المؤمنين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله، وهو السميع العليم. والله يعصمك من الناس،

والذين اتقوا فوقهم ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أخرج إني لك من الناصحين. أخرج منها مذءوما مدحورا. أخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين. أخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. يخرج من بطونها. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها. ربنا أخرجنا منها. فإن عدنا فإنا ظالمون. فخرج منها